باب، فيقول مالك رحمه الله تعالى: باب في النكاح والطلاق والرجعة والظهار والإيلاف والجهاد والخلع والوضاع. وسبق ترجمة الباب والكلام على معنى النكاح، وتقدم في ذلك. والنكاح ذكرنا معناه، الطلاق هو الانفصال بين الرجل وزوجته، والرجعة هو أن يعيدها إلى عصمته بشروطه، والظهار أن يقول الرجل لزوجته يقول هي عليه كظهر أمه، هذا سيأتي تفصيله كله. والإيلاف أن يمتنع الرجل من وضع زوجته ومن مقاربتها فيحلف على ذلك، فهذا جائز له إن وجد منها نشوزا أو ما يدفعه لذلك، لكن لا يتجاوز 14. واللعان أن يربي الرجل زوجته بالفاحشة فيحلف وتحلف كما سيأتي بيانه. والخلع أن تطلب المرأة من زوجها الطلاق إن كان لذلك سبب ومسوغ شرعي فتطالب بالطلاق. الرضاع أمره واضح، وهو أن تتولى المرأة إيصال الحليب إلى الرضيع أو إلى الولد بإرضائه، وسيأتي خلاف العلماء في ذلك، هل يشترط يعني أن ترتمه ثديها أو يكفي في ذلك إيصال الحليب ولو بطرق أخرى. قال: ولا نكاح إلا بولي وصداق وشاهدي أجر، فإن لم يشهدا في العقد فلا يبني بها حتى يشهدا. هذا في ذكر بعض شروط النكاح أو شروط العقد. قال: ولا نكاح إلا بولي، هذا شرط النكاح، ذكر هنا بعض شروط النكاح، وسبق ذكر تعريف النكاح، وأيضا ذكرنا بعض الحكم فيه. وأما حكمه أي الزواج فاختلف أهل العلم فيه، فالظاهرية على وجوبه، وجمهور العلماء على أنه تختلف أحكامه، فقد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون محرما وقد يكون مكروها وقد يكون مطلقا يعني داخل في مطلق الإباحة والإذن، لكن ظاهر النصوص الشرعية تدل على لزومه وعلى وجوبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يرهبنه وأن الرهبانية، قال: لا رهبانية في الإسلام. واستأذن بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم في أن يختص، فنهى عن ذلك ونهى عن الرهبانية في الإسلام. والله سبحانه وتعالى جعل في آياته ونعمه على العباد أن جعل من أنفسهم أزواجا يسكنوا إليه، وجعل بينهم مودة ورحمة. فهذا يدل على ظاهره، يدل على الوجوب، وإن كان قد تعتريه بعض الأحكام، قد تعتريه الأحكام الأخرى. والأصل النكاح لا بد أن يكون بين الرجل أو في العقد ما يدل على القبول، وهو ما يسمى بالإيجاب والقبول، ما يسمى بالإيجاب والقبول. فهذا هو ركن الزواج، هذا هو ركن الزواج. والعقود لا بد فيها ما يدل على التراضي من الطرفين، وإن كان بعض العقود قد يعني يرخص فيها أن يكون التراضي يدل عليه الفعل، كعقد البيع كما مر معنا، وما يسمى عند العلماء ببيع المعاطات، أن تكون الصيغة إيجاب القبول فعلا، أن يكون فعلا. مثل تأتي واحد يبيع الخبز فواضع لافتة الخبز بعشر دنانير، فتضع له 100 دينار وتأخذ 10 وتنصرف، دير في الكيس وتنصرف، لم تكلمه، لم تقل له بيع لي، ولم يقل لك اشتري مني، ولا قلت أنا أنت اشتريت، ولا قال هو قد بعتك. هذا صيغة فعلية سمى بيع المعاطات، فهو مشروع عند جمهور العلماء، وإن كان خالف في ذلك الشافعية. أما بالنسبة لبعض العقود فلا بد مما يدل على ذلك، ومنه عقد الزواج، لا بد أن تكون هناك إيجاب وقبول أو الصيغة التي تدل على ذلك لعظم هذا العقد، فسماه الله تعالى ميثاقا غليظا، وأخذ منكم ميثاقا غليظا، فليس أمر بالسهل، فلا بد من كلام ونطق يدل عليه. وإن كان بعض العلماء يلزم بألفاظ معينة، ولكن الصحيح كما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره أن كل لفظ يدل على النكاح فإنه يثبت به. يعني بعض أهل العلم يقول: لا يتم النكاح الزواج إلا بلفظ أنكحتك قبلت، أو زوجتك قبلت. فإن قال ملكتك، فبعضهم لا يرى صحة الزواج بذلك، فلا بد من لفظ الإنكاح أو التزويج. وبعضهم أضاف التمليك، قال ملكتك، فإن قال وهبتك قال لا يصح. والأقرب والصواب كما حققه شيخ الإسلام وذهب إليه كثير من أهل العلم بناء على الأدلة الشرعية وعلى قاعدة المعروفة عند أهلهم، وهي أن العبرة بمقاصد المعاني لا بالألفاظ والمباني. فإذا كان المعنى واضح والمقصد واضح، وهو أنه يزوجه هذه المرأة بالشروط الشرعية، فأي لفظ يدل يعتبر، خاصة إذا كان متعارف عليه. أما لفظ أنكحتك فواضح، ولفظ زوجتك فواضح، ولفظ ملكتك فواضح أيضا، لأنه جاء بعض الروايات، وأيضا الألفاظ التي هي بالعرف كأعطيتك كما هو يعني منتشر بيننا، قال أعطيناك ونحو هذا، فهذه ألفاظ تعارف فيقع بها الزوج. فإذا الإيجاب هو أن يطلب ذلك، والقبول هو الرضا، القبول هو الرضا، وبأي لفظ كان فإنه يصح ما دام يدل على طلب التزويج. ويدل على هذا المعنى. هذا هو أصل العقد وأعظم الركن فيه، بل هو الركن الأساسي فيه. فإن لم يكن هذا ما يدل على التراضي فالعقد فيه نقص، هذا الركن الأصلي في الزواج أو في النكاح. وشروطه، ولا بد هذا الإيجاب القبول أن يكون يعني بشروطه، يكون اللفظ دال على التزويج، قصده واضح، ها، وأن يكون من له الأهلية في ذلك، ها، كما سيأتي، وأن يكون نطقا ولا يصير إلى غيره إلا إذا تعذر النطق، يعني هو ينطق فلا يتكلم وينشر، ما لم يستطيع ينطق فينطق، ولكن قد تغني الكتابة عن النطق إن تعذر النطق، أو الإشارة إن تعذر النطق كالأقرص الذي يتكلم فتغني الإشارة كذا والنطق، وأن يقع الإجابة والقبول من الطرفين، وأن يكون متصلا غير منفصل، ها، غير منفصل، وأن يكون من المعني، من المعني، ممن طلب، والآخر ممن له حق في أن يرد بالرضا أو عدمه. نعم، فيكون إجابة القبول من الطرفين لنفسهما، لا طرف آخر أجنبي على ذلك. هذا أصل ركن الزواج أو النكاح. قال: ولا نكاح إلا بولي، لا بد من الولي، الولي شرط في النكاح عند جمهور العلماء، الولي شرط في النكاح عند جمهور العلماء. وخالف الأحناف فقال ليس بشرط، وعند الظاهرية هو شرط في البكر أي غير المتزوجة، وليس شرطا في التجديد. وبعض التابعين قال هو شرط، ولكن يصح الزواج إن كان من غير ولي، لكن لا يبني بها إلا بإيجاب الولي، لا يقع البناء والدخول إلا بإيجاب الولي. وقول الجمهور والأقوى وأنه شرط أي الولي، الولي شرط في الزواج، وسيأتي ذكر معناه. الولي من القريب، والمراد به الذي له الحق في إنشاء أحكام غيره وإمضائها سواء لزوما أو ندبا، فله الحق في ذلك، القيام على غيره قولا أو فعلا، فهذا هو الولي. وقول الجمهور والأقوى أن المرأة لا بد لها من ولي حتى يقع النكاح، فلا نكاح إلا بولي، فالولي شرط في النكاح، لقوله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وما فقمن أموالهم. فقوامة الرجل على المرأة يدل على أن المرأة يحتاج إلى من يقوم على شأنها. وقوله سبحانه وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وأنكحوا، من الذي ينكح؟ الولي. وقوله عز وجل: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، لكن في المرأة ولا تنكحوا المشركين، لا تنكحوا أنتم النساء للمشركين. حق الرجل قال ولا تنكحوا المشركات، لا يجوز للرجل أن ينكح يتزوج المشركة. وفي النساء ماذا قال؟ قال ولا تنكحوا أنتم أولياء النساء للمشركين، فدل على أن المرأة يقوم بإنكاحها وليها، هو الذي يتولى تزويجها. وأيضا قوله تبارك وتعالى: فانكحوهن بإذن أهله. وقوله عز وجل: فإذا بلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. واتفقت كلمة المفسرين على أن المراد هنا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الرجل إذا تزوج بالمرأة ثم طلقها ثم يردها ثم يطلقها ثم قد يريد أن يردها، فأهلها يمنعونه ويعذرونها، الأضل هو المنع، فيقول لا طلقك وردك وطلقك وردك ثم طلقك وردك ثم يريد أن يردك، لا فيمتنعون. فنزلت الآية ولا فلا تعذروهن، لا تمنعون، أي لا يمنع الأولياء هذه المرأة أن تتزوج، بل يقوم بتسهيل ذلك وبالقبول. ثم قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، وهو حديث صحيح، وهو الإمام أحمد وغيره من أصحاب السنن، وهو حديث صحيح وصححه جمع من أهل العلم. فهذا واضح في اشتراط الولي، واضح في اشتراط الولي في ماذا؟ في النكاح. ولهذا قال هنا ولا نكاح إلا بولي، ولا نكاح إلا بولي، وسيأتي بيان من هو الأولى في الولاية، في الولاية. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر.